إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وموالاته والحرب ونقل الحرب على أعدائه وضوطهم أمر واجب على الأعيان، ولا يحل إيمان إنسان إلا بذلك. قال بعض العلماء أن العبد إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه في تفسير هذه الكلمة المباركة أن الله عز وجل هو المعبود بحق لا معبود بحق سواه، كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لا شريك له في الاتباع. وهنا نكتة ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بخطبة الحاجة، قال لما بدأ الكلام بدأ بصيغة الجمل: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلا في الشهادة، لم يقل ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه لا يقوم أحد نيابة عن أحد في هذا الأمر، بل لابد أن يشهد كل عبد بذاته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يستقيم هذه الشهادة عنده إلا لا يستقيم إيمانه إلا إذا شهد هو بنفسه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والناظر في دين حارس الأوائل يرى أن أعظم ما يميز أولئك الصحابة عنا الآن هو هذه المسألة: المحبة العظيمة التي ورثت اتباع أولئك الصحابة وتعظيمهم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وكان دار أبي أيوب على طريقين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب: السفل أرفق بنا، أي اجعلنا في أسفل الدار فإنه يغشاني أصحابي، السفل أرفق بنا. وكان أبو أيوب فوق، فذات مرة ذات ليلة وهو يمشي بالليل فجأة وقال: أنا أمشي على سقيفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وانكمس هو وأهل داره في زاوية حتى الصباح. استعظم أن يمشي على السطح لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحت. قال: وانكسر حب لنا، هذه الزيادة ليست في نفسي، إنما في نفس الحديث عند بيهقي في بلد النبوة وغيره. وانكسر حب لنا، حب له كبير. قال: فجففت الماء للحاجي، اللحاج الذي يتوضا به هو مرضه، والله ما لنا غيره، خشيت ان تسقط نقطه او قطره ماء على النبي عليه الصلاه والسلام. فلما اصبح الصباح قال: يا رسول الله، لا اعلو سخيفه انت تحتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوق، حتى لما كان يرسل له الطعام يحمي ياكل فيسأل: أين مواضع يديه؟ وإذا شرب يقول: أين موضع فمه من الإناء؟ فيتحرى مواضع يديه صلى الله عليه وسلم فيأكل من الموضع الذي أكل، وكذلك يتحرى في الشرب موضع فمه صلى الله عليه وسلم في إناء فيشرب هو وامرأته. فأرسل له لوما بطلا فلم يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. فلما صعد الرجل بالطعام لأبي أيوب وراء البطل كما هو فزع ونزل وقال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا ولكني أناجى. فأكره ذلك يعني يكره أن يؤذي الملك. فماذا قال أبو أيوب رغم أن البصل حلال والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه عن ذلك؟ قال لا جرم يا رسول الله أكره الذي كفر وامتنع من أكل البصل. كذلك في الصحيح أن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لأبنائه يوما وكان فيهم أبناء عبيد الله بن عبد الله بن عمر وسالم وحمزة وبلال فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله في مساجد الله. وفي لفظ إذا استأذنت أمة أحدكم أن تخرج إلى المسجد فلا يمنعها. فقال أحد أبنائه أظنه حمزة قال الله لا يمنعهن. يستخدم له دغل الدغل هو جمع الغال وهو المكان كثير الشجر كأنه يقول إن بعض النساء قد يستخدم من الخروج إلى المسجد ذريعة فيحسين مآربهن فيقول لمنعهن حتى لا يستخدمه دغلا وحجة يعني كما لو دخل رجل الأدغال وقال وراء شجرة أو نحو ذلك. فحفظه عبد الله بن عمر بحقيات وقال له أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وتعارضه والله لا رأيتك أبدا. فيقولون أنه ما دخل عليه حتى مات. هذا لأن ابن عبد الله بن عمر اعترف وكانت اعترافه سوء ادب من وجه تناظر والده بغض النظر عن انه متاول ما يقصد ان يرد برايه في نحر الحديث لكن كان عنده عله جعلته يتلفظ بهذا القول لكنه كان قولا فجا في نظر عبد الله بن عمر فلم يتحمل منه هذه. الان يعترضون ليس على حديث النبوي بل على آيات القرآن الكريم وبطبيعة الحال هم لا يعترضون على ذات الآية إنما على معناها ومؤداها. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد بن غزالي المسلم في كتابه الأخير وهو من أشأم الكتب التي صدرت في هذا العصر لما أتى على حديث أبي ذر الذي رواه عنه عبد الله بن الصامت وأخرجه مسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. في هذا الحديث قال أبو ذر يا رسول الله فما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. فهذا بيان واضح للتفرقة. وأبو ذر استشهد خصوص الكلب الأسود. لماذا الكلب الأسود؟ قال الكلب الأسود شيطان. فيشعر ذلك يقول بل الكلاب كلها سواء يعني لا فرق بين الكلب الأسود والأحمر والأصفر. كيف بعد البيان؟ يعني هذا استشهده أبو ذر فسأل ما الفرق لماذا الكلب الأسود بالذات؟ قال شيطان. فيأتي هذا فيقول لا ليس شيطانا بل الكلاب كلها سواء لا فرق بين احمر واصفر وابيض. هناك رجل قبيح جدا في نحر النص وخذ عن فراغ الذين يردون هو نفسه لما ذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام الحبه السوداء شفاء من كل داء الا السام. فيقول لا يعقل ان الحبه السوداء تستخدم في الانفلونزا أو تستخدم في المرض أو تستخدم في مثل أشياء فلا بد أن الحديث ليس على ظاهره. فيقول وهذا كقول تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل دمرت كل شيء؟ فيقول هكذا مع أن لفظ كل من ألفاظ العموم، الحبة السوداء شفاء من كل داء، إذا هي شفاء من كل داء. لسنا نعتقد أن الحبة السوداء هي التي ترفع الداء، إنما هذا سبب قد يرفع الله عز وجل الداء بشرطة ما، وقد يتخلق العلاج بأخذ جميع وقد يرتفع المرض بأخذ جميع أنواع العلاج التي صنعت لرفع هذا المرض. فالمسألة مسألة أسباب فقط، وأن الله تبارك وتعالى هو الكاتب. يعني هناك امرأة مغربية ذهبت إلى أطباء الدنيا، قرروا أن عندها سرطان وأن الحالة مجدها وإن باقي من عمرها 3 أشهر. وقالوا لأهلها يعني متعوها وأكلوها وشربوها، ما تريد لأن خلاص ليس من عمرها إلا 3 أشهر. كذا يقولون. فالمرأة خلاص يعني قالوا لها مش نفسي كل تريد أن تأكلي أو تشربي أو كذا، قالت أريد أن أنا أذهب إلى الحرم وأقضي بقية عمري هناك. وجاءت الحرم وما كانت تتعاطى من الاكل والشرب الا ما ذنب فقط وبعض الحبات الفاكهه او نحو ذلك. مرت 3 أشهر والمراه لا شيء، 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر، اين ذهب المرض؟ لا تدري. شعرت انها لتحت جيده، عرضت وقتها على اطباء المملكه، قالوا لا تستفيد من اي عله. قالت هؤلاء لا يعرفون شيء. وطباء الكبار قرروا ذلك. طبعا الذي يعني يتابع هذه المسائل ابناؤها، قالوا مستحيل يعني جميع اطباء اجمعوا على ان عندها هذا المرض. فاخذوها وصاروا بها الى الاطباء هناك، فبحثوا فلم يجدوا عله، اين لها المرض؟ ما يعرفون. قالوا لها عند اي طبيب عرفت واي دواء اخذت؟ قالت لا اخذت شيئا سوى انني كنت في الحرم وكل طعامي كان مثلا. فتجد ان الله تبارك وتعالى رفع هذا الداء بماء زمزم، كما قلنا قد يرتفع العلاج بشرطة الماء، وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر في قصة اسلامه، وانه هرب من المشركين في المسجد الحرم ونزل الى زمزم وما كان يشرب ولا يأكل الا هذا الماء، حتى قال ابو ذر حتى تكسرت ركن بطني، يعني شوف كرر وصارت اللحم طبقات بعضها فوق بعض من شرب ماء زمزم، حتى تكسرت ركن بطني ولم اجد على كبدي سقطة جوع. الماء الوحيد الذي اشربه اتطعم به بخلاف الماء العادي، يعني اذا كنت جوعان جدا ما تستطيع ان تسير الماء بخلاف ماء زمزم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه طعام فعل وشفاء سقم اللي هو ماء زمزم. فمن الذي يقول بقول الغزالي مع ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول الحبه السوداء شفاء من كل داء، كل داء، فنحن نعتقد انها شفاء من كل داء الا الثاني الى الموت، واحتجابه للآية في غاية العذاب، لأن الآية تدمر كل شيء بأمر ربها فيقول فهل دمر كل شيء؟ تمام الآية تدمر كل شيء لأن ربنا الصح لا يرى إلا مساكنه، فدل على أن المساكن بالتسوية من هذا التدمير. لكن الجرأة على حديث النبي عليه الصلاة والسلام والاستماع وتوفير الكلام النبي عليه الصلاه والسلام فرع بلا شك على المحبه. لو كان هؤلاء يحبون النبي عليه الصلاه والسلام كما كان يحبه السلف الاوائل لوقفوا عند قوله ولا يتقدمون بين يديه بقول افضل ان يخالفوا قوله، فان مخالفه قوله عليه الصلاه والسلام جريمه عظيمه. الفرق بيننا وبين اولئك الاصحاب يظهر من قوله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيكم عرض مثله يأخذوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق وتركوا ما فيه؟ وألف الكتاب. هناك فرق بين الذي قاتل من أجل آيات الكتاب وبين الذي ورث الكتاب. أنت ترى أن الرجل قد يخلص ثروة طائلة لأولاده، فترى كثيرا من أولئك الورثة ينفق هذا المال كله الذي جمعه والده في عشرات السنين ويضيعه في عشية أو ضحاها بغير أن يجلس عليه دمعة، إنما الذي جمعه بغفيه وعرقه ما ينفق منه درهما واحدا ولا دينارا إلا إن علم أن هذا هو موضعه الصحيح لأنه زاهد عليه. كذلك الصحابة ما كانوا يخالفون الكتاب أبدا ولا يخالفون قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم تحملوا الأذى في سبيله، وما وصلت الكتاب ولا السنة إلا على بناء أولئك، والحروب التي خاضوها واستعذاب الموت في سبيل الله عز وجل بسبب أن يصل إليك هذا البيان نقلا أمينا صحيحا غير محرف، بخلاف أولئك الذين ورثوا الكتاب تراه يحتج بالآية ليس في موضعها بل يغضب موضعها أحيانا وتهون عليه ويجادل ويكابر. أرأيتم مثلا إلى وهذه ظاهرة لا أدري يعني هذه عندكم أم لا، لكن هي عندنا في بعض محلات الحلاق، تدخل على حلاق فتجده كتب على الجدار وجوه يومئذ ناعمة. ماذا يقصد؟ طبعا انه لما احلق اللحية مرتين يصير الوجه ناعم والخد املأ. فهذه الآية ساق الله تبارك وتعالى مساق المدح لأهل الجنة، فهذا يضعها ليس في موضعها بل ضد موضعها. لماذا هانت عليه آيات القرآن الكريم إلى هذا الحد؟ ورد الكتاب لا يحس بهذا القرآن. كذلك ترى رجلا في محل عصير أو شراب وتقاه مرضون شرابا طهورا، هل هذا هو الشراب الطهور الذي أراده الله تبارك وتعالى من الآية؟ بل وترى بعض الذين يحملون القرآن الكريم يحفظونه عن ظهر قلب. وحدث عندنا حكاية أن أحد الأثرياء ماتت والده فأراد أن يأتي لها بأشهر قارئ، فأتى بقارئ ثمين جدا عندنا وعندكم وفي الدنيا كلها، والناس إنما يسمعون صوت هذا القارئ في الإذاعة ما استحلت أعينهم برؤياه، فما أن علموا أن القارئ هناك فيقرأ في العزاء أو في الإخوان هذا الذي يصنعونه للميت إلا وأتى الناس من كل حارب ينتهي ومن كل فج بعيد حتى يرون هذا القارئ. هذا القصة حدثت من أكثر من 10 سنوات، يعني الناس 15 عاما، فذهبوا إليه يتعاقدون معه بكم تقرأ؟ 3 أرباع. قال أقرأها ب400 جنيه. طبعا 400 جنيه في ذلك الوقت كان رقما فلكيا. طيب قبل الفلوس قال أرسلوها على البنك الفلاني. كأن هذا القارئ ما قرأ قط يمحق الله الرضا ويرضي الصدقات، كأنه ما قرأ قط قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، كأنه ما قرأ هذا يقول ارسلوا على البنك فلان. وجاء الرجل وقرأ، ولأن الناس ينفقون للتقريب ليس لآيات القرآن إنما ينفقون للصوت لانسجام على الصوت، حتى أن قارئا يوما كان يقرأ ثم في سلسلة تبعوها 70 ذراعا فاتركوه قام رجل وقال الله يزيد يزيده ماذا؟ أكثر من 70 ذراعا. وأحيانا آيات كوثيق الذين كفروا بالله جهنم يقول بعض المخاطيب الله تعالى منها وهو ما يدري زمر الجنة من زمر النار، إنما يسمع للتقريب فقط. أنتبه الناس المهم قلبوا ربعا رابعا، قال أنا مرتبط. طيب خذ ما شئت من الناس، طبعا الذي يقول هذا الرجل الثالث، لأن يعني عدد ضخم جدا في عزاء والدة الآن يتفخرون بذلك. هذا قال له بعض الناس في هذا الطريق، لماذا تغالي في أجرك؟ أربعين جنيه في ثلاثة أرباع، لماذا تغالي في أجرك؟ فقال ما أدري ما جاءت أن جاءت، مع أن المزاح في هذا لا يجوز. قال ألم يقل الله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا؟ أنا أعتقد أن هذا الرجل لو قصد واعتقد هذا المعنى اختفى، فإن الدنيا كلها التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة لو وضعت في كفة ووضع صفر آلة في كفة، وعليكم السلام ورحمة الله، لا يثق أحد أن هذه الآلة بل وصفر الآلة أفضل من الدنيا كلها. وهل يظن أن هذا الرجل لو غالى حتى أخذ أموال الدنيا كلها أنه وفى هذا القرآن حقه؟ فإذا كان هذا حال الذين يقرؤون القرآن كله ويحفظونه عن ظهر قلب، فكيف بغيرهم؟ ولقد نعلم علما ضروريا أن جل الصحابة ما كانوا يحفظون القرآن كاملا، لكن الفرق بيننا وبينهم كبير. قلت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وإنه يأتي أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان. هذا هو الفرق، تعلم الإيمان أولا، فإذا جاءته آية أو جاءه حديث لا يفهم معناه لا يعترف، لأنه آمن أولا فيسلم، بخلاف الذي يقرأ القرآن بغير إيمان كامل كامل يمكن أن يعترف على حياة ويمكن أن يرد حديث كثيرا. فلذلك عبد الله بن مسعود كأنه بهذا القول يشير إلى خطورة أن يتعلم المرء القرآن قبل أن يتعلم الإيمان، أو أن يتعلم العلم قبل أن يتعلم الإيمان. لقد وصل هوان القرآن على بعض الناس بكل أسف، حتى أنهم حرفوا النص، لا أقول حرفوا التأويل، إنما حرفوا النص. بعض أخطار الصوفية وأظن ابن عربي أو رجل مثله، لما جاء الفتوى قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال وهذه حضور التفسير الذي يزعمونه أنه تفسير بالإشارة، قال تفسير الآية ليس كما يتبادر إلى أذهانكم. معنى الآية هكذا، من ذا الذي يشفع عيش، خرج علينا بلفظ آخر للآية، من ذل من الذل، ذي اسم إشارة أي من ذل نفسه، يشفى بين الكبر والبصر والرياء والعجب، عيش فعل أمر من وعد أي عي هذا الكلام. هل الآية هكذا لفظا ومعنى؟ سبحان الله، هان عليهم آيات القرآن الكريم، لأن الأمر كما قلنا ورد في الكتاب، وهذا رجل وارد ما قاطع على آيات الكتاب حتى يعيش عليه أن يحرق المعنى، لأن مسألة تحريف اللفظ هذه مسألة خطيرة جدا، يعيش عليه أن يحرق المعنى. صحيح القرآن الكريم حمال ذو وجوه، والآية الواحدة قد تحتمل أكثر من معنى، لكن ليس إلى هذا الحد الذي يعود على معنى الحكم بالإفطار. إذا كان التأويل سائغا معتبرا لا يخرج عن حدود النص عن حد النص اللغوي وكان معنى رائخا يقبل، فهذا تفسير الرائق لقوله تبارك وتعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. هل الآية معناها ان المساجد لله تبارك وتعالى فلا تخلو شيئا من الدنيا فيها، ولذلك يمنع البيع والشراء وهيئات الاسواق والنزاع والخصوم وهذه اشياء المسجد ارشاد الضاله الى اخره. فالمساجد هنا جمع مسجد وهو الموضع الذي يقصد فيه. قال بعض العلماء وان المساجد لله، المساجد هنا جمع مسجد، اي ان اعضاء السبعه التي تسجد عليها لله فلا تسجد بها لاحد غير الله، لا تاتي امام عظيم وتخر على الارض ساجدا كما يفعل بعض الجهلاء، لكن في كما حدث مع سهل ايران لما خرج من المطار معروف صورة الرجل الذي قبل نعم وهو ينقذ ويسجد له. فأن المساجد لله وأن المساجد لله أي جمع مسجد أي الأعضاء السبعة، وهذا معنى رائع لأن اللغة تدل عليه، والمعنى أيضا رائع لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد من البشر على هذه الأعضاء السبعة، بل هذه الأعضاء إنما يسجد لها المرء لربه تبارك وتعالى. فإذا كان المسجد محتملا للمعنى ولا يخرج عن دلالات اللغويه يعمل به، لكن ليس الى هذا الحد الذي يصل الى ابطال الايه ذاتها تلقى من دل بالشافعي، مع ان النص الايه خلاف هذا تماما، انما تجرأوا على فعل هذا وتوسعوا توسعا منكرا لان هانت عليكم ايات القران الكريم لانه ورث الكتاب. الصحابة الأوائل كانوا يختلفون اختلافا تاما عن أولئك القلب، لذلك فنحن نفكر بعد المسلمين عن تطبيق الإسلام لمثلث هذا الزاوية هكذا، النقطة لا أبعاد فيها وإن كانت النقطة بأبعاد إذا وضعت نقطة برأس القلم ليس فيها طول عرض، وإن كان فيها أبعاد فهي أبعاد قصيرة جدا لا تتأثر. فلو قلنا هذه النقطة هي العهد النبوي كانوا كلهم شيئا واحدا، حتى لو حدث خلاف هذا الخلاف ينتهي بسرعة لأن الصحابة ما كانوا يختارون الخلاف ولا يعملون بالخلاف، إنما الخلاف شيء طارئ رغم عنهم حادث بسبب الخلاف بهذا النظر، ولكن يرجعون بسرعة إذا ظهر الحق، كما في الصحيحين أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اختلفا في شيء، وكان في أبي بكر رضي الله عنه حجة فكأنما احتلف على عمر، فرجع أبو بكر فقال لعمر اغفر لي، قال لا أغفر لك. فانصرف أبو بكر وندم عمر أن أبا بكر قال اغفر لي، قال لا أغفر لك، ندم. فذهب إلى بيته إلى بيت أبي بكر فلم يجده. طبعا ابو بكر اول ما سمع هذا توجه الى النبي عليه الصلاه والسلام وقد رفع شيئا من ثوبه، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال اما صاحبكم فقد غامر، يشير الى ان هيئه ابي بكر هيئه غير طبيعيه. فجاء فسلم فقال يا رسول الله كنت مع عمر في شيء من الحديث فقلت له اغفر لي، قال لا اغفر لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا ابا بكر ثلاثه، فنعم. فلما سأل عنه عمر فلم يجد متوجه إلى أمير السفري عليه الصلاة والسلام. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه وقال له ولهم جميعا: جئتكم فقلتم لي كذا. وقال أبو بكر صدق وواتاني بمالي ومنعتموني، فهل أنتم تاركون صاحبي؟ قال: فما أوذي بعدها، فما أوذي بعدها. الآن يختلف بعض إخواننا مع أخيه في مسألة فرعية، يترك المسجد الذي كان يصلي فيه مع أخيه، وإذا رآه صادرا من طريق أخذ في طريق آخر، وإذا ذكر أخوه ذمه وقد ينهجه. لماذا؟ لأنه مختلف. هل الإصبع يحرك أم يشار به؟ هل يشير أساسا أم يرفع النفي والإثبات؟ هل يقفز بعد القيام من الركوع الثاني أم يرسل؟ قضايا فرعية يتعاملون فيها كالقضايا الأصولية، وهذه مشكلة عظيمة. المسؤول عن هذا هو الجهل، جهل أولئك بالخلاف وأدب الخلاف. كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون في المسائل العظيمة، وأظن سنكون في اختيار الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام في تأسيس بلاد داعية مشهور، وكان كفيلا بتدمير الدعوة، لأن كان من الأنصار من هو مصر أنه بلغة العصر يرشح نفسه في مقابل أبي بكر الصديق أو في مقابل المهاجرين، منا أمير ومنكم أمير، ويصرون على ذلك. ولكن لأن الله تبارك وتعالى يعلم أنهم أطلقوا دينهم لله وأنهم لا يتعبدون بالخلاف ولا يتشاورونه، أصلح ذات بينهم وقضى الخلاف. فلما قضي الأمر لم تجد ديولا يعترضون على اختيار أبي بكر الصديق ويقول: لا أنا معترض، بل وجهة نظري. الآن لو حدث، أنا لا أقول يحدث مثل هذا، بالأمثلة التي ضربتها لا يتحمل بعضهم بعضا فيها، كما قلت يعاملونها معاملة القضايا الأصولية. حديث عبد الله بن مسعود لما أتم عثمان في منى أربعة، وهو صحيحين، ولكن الجملة التي أريدها في سنن أبي داود، لما بلغ ذلك وفي مسند الإمام أحمد، لما بلغ ذلك عبد الله بن مسعود أن عثمان يتم استرجع، وفي مسند الإمام أحمد بسند فيه ضعف أن أبا ذر لما بلغه ذلك حوقل واسترجع أن يتم أربعة، ولكن لما أقيمت الصلاة قاموا يصلون خلفه أربعة. قيل لعبد الله بن مسعود في ذلك: قال: الخلاف شرط، الخلاف شرط، لأن الخلاف الذي ينتج عن خروج عبد الله بن مسعود على عثمان بن عفان، وهو رجل اجتهد في هذه المسألة، فأشار اجتهاده إلى ذلك ووافقته عائشة عليه، الخلاف النافذ أعظم ألف مرة من المصلحة الحادثة التي يحصرها من لا يصلي خلف ابن مسعود. أربعة، يختلفون بين يدي الله في مناسك الحج، هذا هو الفقه. يعني كان مثلا المسلم لما يرى ان هلال رمضان لا ندفع فيه مثلا اي بلد من جاره لنا راى الهلال، يقول ان لكل بلد رؤيا خاصه. هذان قولان معروفان عند اهل العلم، لكن المصالح اتحاد المصالح، وان كان الراجع اتحاد المصالح، ان كان الراجع اتحاد المصالح، لكن الرأي الآخر كان به علماء، وهذا الرجل اختاره فلا نخالفه في هذا الأمر لعموم البلوى بالمخالفة. حدث عندنا في حلوان من أربع سنوات أن السعودية رأت الهلال قبلنا بيوم، وصادف ولعلكم تذكرون العيد يعني الجمعة، فبعض الذين لا يتبعون المسلم في صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة وقف على المنبر وأخذ ماء ورقة فوق. طبعا هذا كان اليوم المثمن لرمضان عندنا، الناس جميعا هو وقف على المنبر وشرب وقال اليوم يوم العيد ولا يعيد السنة يوم العيد. طبعا حدث يعني خلاف كادت أن تصير فيه الإقامة، كادت أن تصير فيه الإقامة. ما هي المصلحة؟ وهل هناك مصلحة أن يذهب أناس يصلون العيد وإخوانهم في ذات البلد يسلمون صوم رمضان؟ إذا كان من المسائل التي يرجح بها القائلون لاتحاد المصالح، قالوا إذا اجتمعت الأمة المسلمة على يوم عيد واحد وعلى يوم صوم واحد فهذا أدعى أن يحج بعضهم ببعض، يقولون هذا. فبلا شك أهل البلد الواحد أكثر إحساسا بهذا الأمر من أهل البلدان المتفرقة. يعني إذا كان العيد في هذه البلاد وعندما قوم لا نحس أن هناك مخالف لأننا جميعا صوبة، إنما في ذات البلد الواحد أقوام يصلون العيد وأقوام يصلون صوم رمضان، هذا بلا شك من الجهل. كما قال بعض العلماء لو سكت من لا يعلم لخل الخلاف. الصحابة الأوائل كان عندهم من فقه النفس ومن فقه الأحكام الشرعية ما يعقلهم من مثل هذا الزلل الذي يقع فيه كثير من الشباب اليوم. أضف إلى ذلك الإخلاص، هناك الآن أخوان يتعبدون بالخلاف، وهذه مصيبة كبيرة بل بدعة صريحة جدا أن يتعبد عقل بالخلاف. كان فرصة واحدة لأنهم تعلموا الإيمان جميعا، وما كانوا يتجاوزون آية من آيات القرآن إلا إذا عملوا بها. ويقول بعض العلماء لعل هذا هو السبب الذي جعلهم لا يحفظون القرآن كله. الذين يحفظون القرآن الآن ليسوا أذكى منهم ولا أحفظ، والعرب في الأوائل الأول اشتدوا بالحفظ، كانوا يحفظون المعلقات ويحفظون الأمثال، ما لمزيدهم كان كذلك. أيعجزون أن يحفظوا آية ست ويحفظون أقوالا مركبة معقدة كالصخر يحفظونها، حتى لا يحفظون آيات الذكر الحكيم الذي يحفظ الطفل الصغير؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. أنا أعرف رجالا عاشوا يحفظون القرآن وماتوا ولا يعرفون تفسير المعوذتين، ومن شر غاسق إذا وقف، ما يعرف ما هو الغاسق ولا يعرف ما معنى وقف. وكذلك الطفل الصغير ما يعرف لكن يحفظ، فهذه بركة القرآن الكريم يحفظهم كل. أيعجز أولئك الصحابة الذين كانوا يحفظون الأقوال الجامدة أن يحفظوا القرآن الكريم؟ ما يعجزون. إذا لماذا مات أغلبهم ولم يحفظوا القرآن الكريم كله؟ ما كانوا يتجاوزون الآية ولا الآيتين ولا الثلاثة إلا بعد أن يعملوا بها. وهذا كما قلت أحد الطرق التي تميز بين أولئك الصحابة العظام وبين جيلنا الآن. في سنن الإمام الترمذي بسند صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ مما مسح النار، فحدث بينه وبين ابن عباس جدال طويل حول هذا الحديث. صحيح هذا الحديث منتهى لكن لم يصل الناس الى ابي هريره، فلا يزال يفتي بالذي سمعه. قال له ابن عباس يا ابا هريره اتوضأ من طعام اجده في كتاب الله حلالا وانا ساكل اللحم بغير ان اطبخه؟ يا ابا هريره افلا نتوضأ من الحميم؟ يعني ألا يجوز لي أن أتوضأ من الماء الساخن؟ هدني في شفاء شارس بارد، أريد أن أتوضأ بماء ساخن، لابد أن تمسح النار. يعني انت تلزمني اذا بعد ان اتوضأ بالماء الشافي احدث وضوءا بماء بارد ان لم تمسح النار. اذا لا فائده في تسخين الماء. هل المعقلات اتى بنص ام هي شبه عقليه؟ شبه عقليه ما اتى بنص. لذلك ثبت ابو هريره ما وزع عن قوله ثم قال له يا ابن ابي اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حديثا فلا تضرب له الامثال. لا تاتي بهذه الشبه العقليه على النص. النص هو المقدس. صحيح ابن عباس روى حديثا ان النبي عليه الصلاه والسلام وهو صحيح كان عند خالته ميمونه وكان يشتد من سفه الكتاب فدعي الى الصلاه وصلى ولم يحدث وضوءا. فهذا من جمله الاحاديث التي يحتج بها العلماء على نفس الحديث الاول. لو ان ابن عباس قال هذا لابي هريره لا نظن ان ابا هريره كان يرجع عن قوله. لكن الذي جعل ابا هريره يسقط على هذا القول ان معه نص وابن عباس معه جدل عقلي. شوف هذا الخلاف بين ابن عباس وبين ابي هريره. هل تجنب احدهما الاخر؟ لا. كما قلنا هؤلاء انتفعوا بالايات وانتفعوا بالاحاديث التي تحث على الترابط وعلى التمسك. ولان بعض العلماء قال من فاته من عجز ان يقوم الليل وان يتصدق وان يامر بمعروف وينهى عن منكر فليحب اخاه في الله. لان هذا يحقق به خيرا عظيما. وحسن حديث مسلم حديث ابي هريره في الرجل الذي زار اخا له في قريه مجاوره فكان هناك ملك على قارعه الطريق قال له الى اين؟ قال الى قريه كذا ازور فلانا. قال هل ترى عليه ان ترى لك ان ترى عليك له نعمه؟ قال لا غير اني احببته في الله. قال فانا رسول الله اليك ان الله احبك كما احببت. فإذا وصل العبد إلى مثل هذه المرتبة فهذا والله فتجد روح المحبة فاصت وزالت بخلاف تافه جدا. يعني جزئية واحدة اختلفنا فيها تفرقنا ومئة ألف جزئية بيني وبينك لا تجمعنا. قد أكون أنا معك متفق في عشرات المسائل متفق معك في العقيده متفق معك في غالب القروء لكن خالصتك في جزئيه واحده يتجنبك كما قلت ولا يصلي معك واذا ذكر يذمه. ما اكمل عقل الشافعي رحمه الله. اختلف هو ويونس بن عبد الاعلى احد تلاميذه في مساله وتفرقا فما كان من الشافعي الا ان ذهب الى دار يونس ودخل عليه وقال يا ابا محمد الا يستقيم ان نكون اخوانا وان لم نتفق في مساله؟ الا يستقيم ان نكون اخوانا وان لم نتفق في مساله؟ الذي ابعد هؤلاء الشباب عن ذاته الصواب انهم لم يتتبعوا خطى اسلافهم بحق بل لم يتتبعوا او لم يتبعوا اوامر النبي صلى الله عليه واله وسلم الكثيره بمحبه المسلم لاخيه وعذره وان يلتمس له لذلك الفرق بيننا وبين اولئك كثير. فلو افترضنا ان النقطه هذه هي تمام النبوة، فخلاف الحادث فيها كان خلافا يزول بسرعة كما قلنا، لأنهم ما كانوا يختارون الخلاف. إذا أخذت ضلعا أو فصلا مستقيما من هذه النقطة هكذا، واعتبرت أن هذه هي الأوامر والنواهي، أن هذا هو الإسلام، وأخذت فصلا مستقيما آخر ينبع من ذات النقطة هكذا، ومثلنا أسوء في هذا رأس المثلث وهذا مثل العام، كلما انحدرت إلى أسفل كلما ازدادت المسافة بين الضلعين، يعني كلما انحدرت وبعدت عن مصدر الضوء وهو النبي عليه الصلاة والسلام، كلما أوغلت في الظلام، فكلما بعدت كلما ابتعدت المسافة بين الضلعين، فكلما بعد المرء عن زمان النبوة هذا المفتاح، كلما بعد عن تصديق الإسلام يكون بينه وبين الأوامر والنواهي خط طويل طويل. فلا شك أن الاتباع النبي عليه الصلاة والسلام هذا فرع على المحبة التي تكون في قلب العبد للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل يخالفه. أعجب كثير من المسلمين أن يكونوا كهذا الرجل الذي طاف بديار محبوبته يوما فقال: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. مجرد أنها كانت في هذا المكان فنرى أن هذا الجدار له عليه منا أو له عليه حق. أنا لا أقصد طبعا الإصرار على هذا المعنى، لكن لأن المعنى الذي أريده وصف. وكهذا الرجل الذي أراد أن يهدي محبوبه يوما هدية، ولكنه كان عاجزا فبكى ثم قال: أرسلت دمعي للحبيب هدية، ونصيب قلبي من هواه ولوعه. قال: اجتهد فيما يليق بقدرنا. قلت الزائد: جذب المخل دموعه. ما أملك إلا هذا، فأنا أرسله إعلاما بالمحبة. تلقف علماؤنا المذكورون رحمه الله عليهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي وهؤلاء السادة مثل هذا النهج من أسلافهم من التابعين وشيوخهم حتى الصحابة رضوان الله عليهم، فساروا عليه سيرا حديثا. ليس الذين يتبنون هذه المذاهب يتأدبون بالأدب الذي تحلى به إمام المذهب. اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو فرع على المحبة الأصيلة في قلب ذلك الإمام العظيم، أظن قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي قول مجتهد وسخيف عنهم جميعا، فلا يقدمون قول أحد على قوله عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى نظمه بعض المتأخرين وهو الشيخ محمد عيسى المدني، وكان حنفيا ويسكن في المدينة المنورة وغالبنا لا يعرفه. له منظومة الهدى نظم فيها شرائع الإسلام وآدابه، منظومة رائقة جدا. يقول بخصوص هذه الجزئية الاتباع: وقول أعلى منه دا لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام، أقدم بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك الإمام دار الهجرة فيه. قال: وقد أثار نحو الحجرة فيه، كل كلام منه ذو فضول، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتموه قولي مخالفا لما رويتموه، من الحديث صدري اتدارا بقولي المخالف الأخبار، وأحمد قال لهم لا تطلبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا، فانظر ما قال في الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل في تعصب، والمنصفون يستفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذه المنظومة أيضا قول بعض المتأخرين من الأحناف أن عيسى عليه السلام لما ينزل أهل الزمان يفضي بالمثل الحنفي، فقال واعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهبي. فهذا القول من علمائنا السادة الأكابر يدل على محبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مستقير بل متواتر من أقوالهم الذي نقلت عنهم في كتب المذاهب وفي كتب غيرهم، حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله لما احتج لما تناظر هو إسحاق ابن راهوي في مسألة قراء البيوت، فاحتج الشافعي عليه بالحديث، فقال له إسحاق إن الحسن وعطاء يقولون كذا وكذا، فقال له الشافعي أنت تقيه أهل خراسان؟ قال هكذا يقولون. قال ما كان غير ما قال كنت أحوج أن يكون غيرك في موضعك فآمر بفرس أذنه. وهل لأحد قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما سأله سائل أإذا جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ به؟ قال سبحان الله، أتراني ألبس لباس الرهبان؟ أترى على وسط زنارة؟ أتراني أخرج من كنيسة؟ أشهدكم أنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فلم أقل به أنه قد زال عقلي. ويسأل أيضا وكذا قاله بعض العلماء المتبوعين كأحمد وغيره، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي قلت به أو لم أقل، فلله برهم، برأوا أنفسهم أحياء وأمواتا. وكان يقول لأحمد لمن شافعه يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا كان عندك الحديث أعلمني به حتى أقول حتى أفتي عليه، أو قال أعلمني به حتى أقول به، كوفيا كان أو حجازيا أو بصريا. قال الإمام الذهبي ولم يقل أو مصريا، لأن الشافعي كان أجرى بحديث أهل مصر من أحمد، لما قال بصريا كان أو كوفيا أو مكيا أو حجازيا، ولم يقل مصريا لأنه كان أبصر بحديث أهل مصر من الإمام أحمد. فالحاصل أن الاتباع فرع على المحبة، على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نعلم ضرورة أن الذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا نزعم أنه لا يحبه، لأن عدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام كفر، لكن نقول أن المحبة في قلبه خفيفة، ليست هي المحبة الذي ينبغي على المسلم أن يذكر النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتقدم بين يديه بقول ولا فعل. ولله بر الإمام السوسي قال في رسالته النافعة بيان قول الإمام المصطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وليتصور أحدكم إذا بلغه الحديث أنه واقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بهذا الحديث بهذا الأمر، أكان يسعه أن يتخلف؟ ليتصور أحدنا أنه الآن يسمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، أكان يسعه أن يتخلف ويبدي التأويلات فضلا عن التمحلات الباردة التي يفيها بعض الناس ليبطل دلالة الأحاديث النبوية، أكان يسعه أن يقول هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا فإن كان الجواب بالنفي فكذلك لا يجوز للمسلم أن يذوبه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث سيخالفه إلى غيره، إذ أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سؤال يقول الغزالي بمسجد المدرسة العقلانية، ما أصل هذا المنهج المنحرف وكيف انحدروا من الوقوع فيه، لما لاحظنا أن كثيرا من الشباب استزد لا يعرفون خطر هذا الانحراف. الشيخ محمد الغزالي خطه من قديم تقريبا واحد، فالذي يتابع كتابات الشيخ الغزالي من أوائل ما بدأ يصنف يرى أن كتابه الأخير ليس مفاجأة، إنما المفاجأة فيه أنه جمع كل الأوابط والصامات في هذا الكتاب، أما هذه فمتفرقة في كتبه كلها. فتقديم عقله على حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعدم افتراضه بعقول غيره هذه مصيبة هذا الرجل، كأنما هو الوحيد الذي يفكر ويتدفق ويفهم. يعني عجبني جدا لما أورد حديث موسى وملك الموت الذي رواه البخاري ومسلم واعترض عليه اعتراضا متهافتا للغاية. سأقول إن بعض الطلبة من الجزائر قال لي هذا الحديث، وقال هل هو صحيح؟ فقلت له متبرما وما يعني، قال أردت أن أسأل عن صحته، قال فأجبته وأنا ضائق الصدر، الحديث مروي عن أبي هريرة. ما علاقة مروي عن أبي هريرة بعلاقة الصحة؟ هو ما يقول لك من الصحابي الذي رواه، إنما يقول لك ما صحته، مع كون هذا الرجل يعلم أن هذا الحديث في الصحيحين، لكنه لم يصرح بأن الحديث في الصحيحين، لأن تصحيحه أو اعتراضه على حديث في الصحيحين دعوة فتلة من مثله. لذلك هو يتجمل ويحوم ويدور ويتحاشى أن يسأل الحديث الصحيحين. يقول فلما رجعت إلى هذا الحديث في بعض مصادره ونقل من شرح الإمام النووي كلاما للمازري والقرطابي وغيرهما، قال ودافعوا عن الحديث ودفاعهم كله دفاع تافه خفيف الوزن لا يثار. قال ثم رجعت أتأمل وأتدبر فوجدت أن الحديث فيه أثار. إذ كيف يكره الصالحون الموت؟ بل كيف يكره نبي بل رسول بل من أولي العزم الموت؟ وهل الملائكة تصب الأعراض من قطع عينيه؟ قال ورفض الحديث. رفض الحديث بهذا الفعل التفكير الذي لا يعجب عنه أسقط الناس تفكيره، الذين لا يتمتعون بعقل راجح يقولون مثل هذا القول. كيف وهذا رجل داعية من عشرات السنين ويقول فرجعت أفكر وأتدبر، معنى ذلك أنه فكر مليا في الأمر، لكن تمخض الجبل وفرد فأرى. بعد كل هذا التدبر والتفكر ما وصل إلى هذه النتيجة السخيفة. ما وسعه شروح العلماء السابقين؟ هل عندما يردها بعلم وحلم بدلا من أن يصف أولئك العلماء كابن خزيمة والحافظ والنووي والنازلي والخطابي وابن القيم وابن تيمية وكل هؤلاء الذين مروا على هذا الحديث وغيره ففسروه تفسيرا مستقيما، هل هؤلاء جميعا دفاع مسافه خفيف الوزن لا يساق؟ هذا عجيب. لو قرأ مثلا في فتح الباري وكلف خاطره نعرف أن في مسند الإمام أحمد رواية بسند صحيح لهذا الحديث أن ملك الموت كان يأتي الأنبياء لا على صورة الآدمين. فحينئذ سؤاله هو هل الملائكة بصف الأعراض؟ سؤال لا قيمة له، لأن الذي أصيب هو العرض، هو الجسم العارض. يقول وهل الصالحون فهون الموت؟ يعني يقول له أجب ربك، فيبقى عينيه سارا من لقاء الله، هذا منكر. نقول رجل دخل على موسى عليه السلام ما يعرف من أين دخل، لا من باب فتح ولا من نافذة فتحت، وهو جالس في داره إذا به يجد رجلا يقول له أجب ربك. وكان ملك الموت نزل كما يظهر من الحديث في هذه المرة بصورة تختلف عن الصورة التي كان ينزل بها على موسى، وكان هذا من باب الفتنة له. إذا المحصلة أن موسى عليه السلام رأى رجلا غريبا في الدار، من أين دخل؟ تعاقبه المعاقبة الشرعية كما يقول ابن خزيمة وقطع عينيه، لأن الناظر في دار بغير إذن صاحبها تقطع عيناه، لقول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ينظر قال لو أدركته لفقأت بها عينيك ولا هي لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. فلو جاءك مثلا وأنت في الدار هنا رجل لا تعرفه وقال لك أجب أمير المؤمنين، هل تجيب أمير المؤمنين؟ ولا كما عهدت من أمير المؤمنين أنه إذا أرادك أرسل لك حاجبا من عنده، وعهدت ذلك على أمير المؤمنين وعلمت أنه لا يرسل أحد الناس، إذ لا سبيل لأحد الناس أن يرسل إلى أمير المؤمنين، فقال لك أجب أمير المؤمنين حالا أتستجيب له؟ فهذا رجل قال لموسى عليه السلام ولا يعرفه أجب ربك، اتفق عليك. ولذلك لما صعد ملك الموت وقال لله تبارك وتعالى إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد عليه عينيه وقال له إذن لعبدي فقل له ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك الملك. فلما نزل ملك الموت لكن نزل هذه المرة بصورته المعروف، لذلك موسى لم يقطع عينيه، ولو كان الرجل غريبا أيضا لا يعلى يعرفه موسى لفقع عينيه المرة الثانية، أما إنه لم يفقع عينيه لأنه نزل بصورته التي يعرفها موسى عليه السلام. حينئذ قبل موسى أن هذا كان امتحانا له، فقال إن ربك يقول لك ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مسكتها يدك، أنا تعلم أن الأولى كانت صغارة، لذلك قال أي ربي ثم ماذا قال الموت؟ قال فتاه. واضح جدا أن موسى عليه السلام له مبرر أن يفعل ذلك، لكن في عدد الحديث أن موسى لم يكره الموت بل رحب به، قال فالآن فنال في هذا الحديث أن موسى كره الموت. ثم هل الصالحون فعلا يكرهون الموت أم لا؟ هذا الرجل يقول إن الصالحين لا يكرهون الموت لأنهم يرحبون بلقاء الله، وكذلك كل الذين لا يعتمدون على الحديث يزلون، يعتمد على عقله فقط. ولله جر سفيان الثوري رحمه الله قال الحديث درج والرأي مرج، فإذا كنت على الدرج فاحذر أن تذل قدمك فتهلك عنقك، وإذا كنت في المرج فتلحق بك. يقول إذا كنت تتبع عقلك ورأيك وهواك فالمسافة كبيرة جدا أمامك، تنتقل من رأي إلى رأي لأنه لا ضابط لك، فالرأي والذي يتبع الرأي مرج من المروج الواسعة والسهول الفتيحة. أما الحديث فهو درج سلم. فإذا كنت على السلم احذر أن تزل قدمك فتقع على أمرك. يريد أن يقول إن من يحتج بالأحاديث النبوية يجب عليه أن يحذر لأنه مضبوط بخلاف الذي يعتمد على عقله من سار يمنة ويسر ما يضره، بخلاف الذي يعتمد على الأحاديث النبوية نصاقا لقوله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن. سجن المؤمن لأنه مخير بأوامر ونواهي، افعل لا تفعل لأنه مسجون، ليست هناك رغبة مطلقة لأي إنسان، كل رغباته محدودة، إنما الأشياء المطلقة لا يجب أن تحدث في الجنة. فسمي سيدنا المؤمن المقيد بأوامر ونواهي لأنه يمشي على الدرج. فهذا الرجل لأنه لا يعنى بالأحاديث النبوية ولا ينظر فيها ويعتمد على عقله وفهمه بغض النظر عن أفهام الناس وعقولهم، وفيهم ألوف مؤلفة عقل أقل واحد منهم يزن عقل عشرات مثله، فلذلك يزن. لو نظر في الأحاديث النبوية لما أقدم على هذه الدعوة وأن الصالحين يحبون المرض. يرد هذه الدعوة حديثان. الحديث الأول ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: من آذى لوليا فقد آذته بالحرب. وفي آخر الحديث: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبده المؤمن يكره الموت وأكره متى أذى. نص في أن هذا العبد المؤمن يكره الموت، فمن أين له أن يقول إن الصالحين يحبون الموت؟ الحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها صحيحين أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله كلنا يكره الموت. هذا الشاهد. ولو كان هناك ولو كان الصالحون يحبون الموت لقال لها: لا يا عائشة، هناك من يحب الموت. أما وإنه أقرها على هذا القول، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، دل على أن إقراره عليه الصلاة والسلام بهذه الجملة أن الصالحين يكرهون الموت. ولم يشع عائشة رضي الله عنها الصلاح. قالت: كلنا يكره الموت. قال: ليس كذلك، إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإدبار على الآخرة رأى مقعده من الجنة تتعجل أن يخرج يعني من هذا الضيق إلى هذا إلى هذه الجنة، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإدبار من الآخرة ورأى العذاب الذي ينتظره والنعيم الذي كان فيه قبل ذلك الزياد إلى هذا العذاب كره أن تخرج روحه، كره لقاء الله فكره الله لقاءه. واللقاء هنا معناه الموت. للحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلموا أنكم لن تلاقوا ربكم حتى تموتوا. فدل أن اللقاء هنا ليس أن يقف العبد ليس بينه وبين ربه ترجمان، لا، اللقاء في هذا الحديث معناه الموت كما هو مفسر في هذا الحديث. فهل في هذا الحديث ما يمكن أن يستنكر؟ وهل الرجل الذي تدبر وأمعن ونرى ثم عبث وبشر، هل في نظره هذا أي فكرة عميقة أو أي أفروحة تستحق الاعتراف؟ الجواب لا. اعترض كما قلنا اعتراض اعتراضا لا يعجز عنه أقل الناس فكرا أو أقل الناس تفكيرا. فهذه المدرسة معروفة، وهي المدرسة التي لا تشترك بعلم الأثر، ثم هم يحابون كتاب العصر ويحابون أولئك العلمانيين، حتى إن شيخ بدل نفسه مشترك مع بعض النصارى في إصدار مجلة اسمها كل الناس، عندنا في نفس ومجلة فيها صور خليعة للنساء ومجلة فيها لاعب الكرة وفيها كل شيء، فهذا يشترك مع أولئك. حتى لا يقال متحجر متدمر. فهذا الرجل من خلال كتاباته والجان يقول أنا أعتز باللسان، لكن يبدو أنه لا يعتز به، يشعر أنه يشعر بعقدة نقص إذا نكر نفسه للإسلام عند أهل الغرب، بذلك يتحاشى تماما أن يخالف الحديث ذكر أهل الغرب، ويظهر ذلك جدا في الأصل السقيم الذي يعتمده، وهو الترخص وأخذ ثواب للكسية من المذاهب لنفس به الناس. فيقول في كتاب أخير ويشوف ما قال، يقول ليس هناك معنى لاشتراط الولي في إتمام الزواج، المرأة في أوروبا تعقد عقد الزواج نفسها، فلو فرضنا امرأة من أوروبا أسلمت وأرادت أن تتزوج، هل أقول لها لا يجوز حتى يأتي الولي إذا كان لأبي حنيفة رأيت المسألة بزواج النكاح بغير الولي؟ يقول إن هذا صد عن سبيل الله، يقول إن هذا صد عن سبيل الله. فهذا الرجل يرى أن المرأة في أوروبا أو الأوروبيين إذا كانوا يرون شيئا ما، وعندما بعض علماء أفتوا بهذا الشيء وإن كان هذا القول تافها كما هو يقول لا يساق ولا دليل عليه بل هو مناقض للدليل، يقول إذا لا حرج أن نحن نفتي هؤلاء برأي هذا العالم ونخل، لا نريد أن نصد أولئك الأوروبيين عن الإسلام. فيعني يجعل لا يجعل الإسلام هو القاضي على أولئك، بل يلتمس في شواذ أقوال الناس أي قول حتى يخرجه ويسلك واقع هؤلاء. لذلك نرى بوضوح شديد أن كل الذين يسلمون لا يكون إسلامهم صحيحا. رديت أرودي هذا الذي أسلم، لعلك إن قلت له صلي أمامي لا يعرف كيف يصلي، ماذا فعل؟ يرد على الجهليين، يرد على أصحاب الخلاف، يرد على كذا، لكن هل وصل إلى جوهر الإسلام؟ هل أسلم حقا صحيح هو بنطق الشهادتين أفضل من اللي قبل؟ هذا بلا شك. لكن هل نحن استفدنا في ديننا من هذا الرجل استفادة واقعية عملية؟ الجملة تجدهم غالبهم بعاد عن حقيقة الإسلام الصافي، لذلك ما يكاد رجل من الذين يسلمون يتعرف على حقيقة الإسلام كما كان في القرون الأولى. ثم هؤلاء عندما يكون يطلبون الرخص، هؤلاء عندما يطلبون الرخص فآتي له وأحسان وأخرج له ما يشبع رغباته، لا يشعر بهيمنة الإسلام عليه، إن الداخل في حضيرة الإسلام لا بد أن يشعر أنه عبد، وأن الإسلام هو الذي يحكم في تصرفاته شاء أم أبى. إن أراد أن يخرج من الإسلام لا يضر أن يدخل النار واحد، كما لا يضر أن لا يدخل الجنة واحد، لكن لا نسلك واقع أولئك الناس بالأقوال الشاذة الموجودة. وقال الإمام أحمد وغيره إذا اتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وأذكر وأنا ذكرت هذه القصة في طريق خمس دقائق الرد على الرجال، كان أذكر الجمعة يوما وهذا اللقاء مسجل، فمن باب عندما كان أتكلم على دعوة الإخوان نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والصيدلي المسلم، لربما يتوسعون وقد توسع بعضهم، لكن ليس من الرؤون إنما هو رأس صغير، يتوسعون حتى يقولوا ونريد الممثل المسلم والمنشد المسلم، ويتوسعون والصفان المسلم والصفار المسلم والراقص المسلم. هؤلاء يقولون نريد المسلمين في جميع نواحي الحياة، بحيث أن الإسلام إذا جاء يكون لنا جلوس في كل مكان. وأنا أسأل سؤالا، وهل إذا تركت هذا الرجل في هذا المكان الذي يخالف الإسلام فيه تضمن إذا جاء الإسلام أن يكون هو على إسلامه، أم يكون خرج بكلية من الإسلام وتعاليمه؟ من هذا الباب الذي يدعو إليه أولئك قال إني لا جناح أن يدخل مثلا كلية الحقوق أو يدخل كلية السياحة والفنادق أو يدخل كلية الفنون الجميلة. كلية الفنون الجميلة عندنا ما زالوا حتى الآن يأتون بالمرأة عارية ثمن ولدتها أمها ويقولون ارسموها، فيرسمونها واقفة ومضطجعة ومنضبحة، يرسمون هؤلاء الشباب موضوع هذا موجود حتى الآن. هل هناك مسلم يعلم هذه المسألة ثم يقول يريد المسلمين هنا؟ كل السياحة السياحة الفنادق يعلمون الطالب كيف يميز بين الخمر الفاسد والصادق، بين الخمر المعسك وغيره، كيف يفرقون بين أنواع الخمور المختلفة، ويتعلم هذا كيف يقدم الخمر للزبون السائح، يقدمه بشناءة معينة ويرفع رأسه بطريقة معينة، وعندما يدير ظهره لهذا الوقت الذي يشرب الخمر يدير ظهره بطريقة معينة، كل هذا يعلم. أن هناك مسلم شمريح الإسلام يرى مثل هذه المخالفات ويقول يريد المسلمين في جميع نواحي الحياة. ولأنني كنت في كلية الأسهم جامعة عين شمس بس اللغة الإسبانية والفرنسية، وأنا خارج كنت أذهب مع بعض المسلمين حتى آخذ خبرة، ونجاني الله تبارك وتعالى منها. فترى العجب، فبخبرتي هذه كتبت بحث في هذا الشيء، أعلمه بخطورة من هذا القول، وظننت أنه لا يدري، ولأنني أعلم أنه يحتقر الشباب ولا يقيم لهم وزنا، وأنني لو جالسته لتفهني ولربما تتمنى. فكتبت رسالة وقدمتها بمقدمة هو يفهم منها أنني رجل كبير، كل هذا أسعى أن يتفضل لحكي. كتبت من أبي إسحاق الحويني إلى أخيه في الله تبارك وتعالى الشيخ محمد الغزالي. فهذه التقديمة تشعر كأنني رجل كبير، يعني مثله في السن أو نحو ذلك. وكنت في وسط الناس فدفعت بهذا البحث، وتعمدت أن يكون بحثا مختصرا حتى يجد الوقت يقرأه ويرد في ذات الوقت. فوصل إليه البحث فكان نازل بجانب المنبر وكان يريد أن يتم كلمة، فقبل أن يتم الكلمة قرأ هذا البحث وكان في ورقتين، وأظنه قرأه قراءة عاجلة متعجلة، لكن وقف كثير أن البحث كله يدند على هذه المخالفات. فقال وصلني كلام أخ فاضل طيب بخصوص فتوى كذا وكذا، ولكن أنا ما زلت عند رأيي وقد أفتى مشايخي بذلك وأنا تبع الفتوى فيها. بعد هذا الشخص يقول أنا تبع لمشايخي في ذلك، فهذه مصيبة عظيمة من جدا. كما قلنا لا نريد أن نحكم على ما في القلوب، لكن الظاهر أن هؤلاء لا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره، والعلماء لهم أبحاث كثيرة جدا في رد الفتاوى الشاذة، وأنه لا يجوز أن يفتي المرء إلا بالدليل. إذا وصل الشيخ الغزالي إلى هذه المرحلة، إذن هو لا يستطيع أن يستقل بفتية ولا أن يعرف عوار فتوى فلان من عندنا، إذن هو في صفوف العوام. أحسبه أن يأخذ رأيا يقلده، ولكن لا يجوز له أن يتبنى الدعوة إلى هذه الفتية، لأن هذا إنما يكون لمن درس الأصول دراسة وافية. وقد علمنا من كتب الشيخ محمد الغزالي أنه مسكين بل فقير في جانب الأحكام الشرعية والفتوى، إنما هذا رجل ذهبه رد على العلمانيين رد على النصارى بكتابة الكتب الإسلامية على طريقة الأدباء، ونحن لا نهون في هذه الجوانب، لكن نقول ليس مستصر على ما يحدث. إنه في دخوله في المجالات الأخرى التي لا يحسنها، كقول رجل دخل الحمام يوما وكان ولده يتوضأ، فدخل أحدهم راح عمي الآن لكن موجود في سلسلة الآلية، وكان هذا الرجل الداخل فصيحا لغويا ماهرا، فهذا الرجل أراد أن يظهر ما عنده من الفصاحة والبيان، فقال يا بني ابدأ بيداك ورجلاك ابدأ بيداك ورجلاك يريد أن يتفارج فأخطأ هو بيديك لكن هذا لما أراد أن يتفارج وهو جاهل وقع في هذه الوهلة ثم قال يا أبا فلان التفت إليه متباهيا أنه تكلم بالفصحى يا أبا فلان هذا كلام قد ذهب أهله يعني فيه اللي بتتلقه بالفصحى الآن إلا فقال له هذا كلام لم يخلق الله له أهل القصر سيتفرح فأخطأ ويذكرني هذا برجل أيضا كان يتفرح فظن أنه إذا أخذ كلمة من القرآن وتكلم بها كما هي بغض النظر عن موقعها بالجملة فهذا فصاحة فهذه فصاحة ما بعدها فصاحة في القرآن الكريم شغلتنا أموالنا وأهلنا رجل سأل آخر يتفرح من أين أتيت؟ قال أتيت من عند أهلنا من عند أهلنا لا يراعي موقعها من الجملة إنما أقلها من القرآن والقرآن فصاحة عظيم فظن أنه لو وضعنا بحالها من القرآن الكريم أنه أصاب وكان الآخر أجهل منه قال قاتلك الله ما أصحك أنا أعلم من أين أخذتها شغلتنا أموالنا وأهلنا والجاهل عدو نفسه وأيضا كان رجل يتفاقع أيضا وكان هناك آخر يذكره كلما تكلم بالفصحى وأخطأ يلومه ويعذره فذات مرة كان هذا الرجل الذي يتفرق في داره فطرق الباب وقال سيد فلان الذي يتعقبه فقال له أخوك هنا فيخشى أن ينصب الفاعل أو يرفع الحال فأراد أن يجمع قال له لا لي يوم يعني لا يعني هو غير موجود فخذ أي واحدة من أولئك على حسب القطاع إن كان مقتضاها الرفع خذ له إن كان مقتضاها النصب خذ لا إن كان مقتضاها الجر خذ لي لا لي له فهذا الرجل دخوله في غير ما يحسن كمثل أولئك وقديما قال حافظ بن حجر وهو يناقش كرمان وكرمان هذا إمام عظيم لكن ليس له باع في الحديث فدخل في بعض دقائق علم الحديث فأخطأ فقال حافظ بن حجر ومن تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب وكذلك نحن نقول هذه